إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه إمام مسلم وحو صحيح سبسوري عن ثوبان يسبو ثوبان كورين أيه رضي الله عنه إلى الله تنغض ثوبانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلى هاي أويره إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. إن الله إلهي زوى لي الأرض الرضع صد الضوبي فرأيت مشارقها ومغاربها وحن أركي بريد إيدا يقلب إيدا إيدا أركي يعني رلك بريئة يارلذا كم إذا يرلك قلب إيدا يارلذا كم إذا أركي وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها أمضى إذن ملك يدوح قاري دونا انتو عيسى ضوضوبو قاري دونا ما زوى لي منها يما زوية لي منها زوى يزوية لبضى مدوى الله ضبدي زوية هدي اللي يدادنا وحي ليس ضوضوبين نقنيسا زوى أنا وحي نقنيسا انتو إلى هاي ضوضوبين نقنيسا وأعطيت وحليسيي الكنزين لبدي خسندود بليسيي الأحمر تيع الصيدية والأبيض تيع الضيد بليسيي يعني وحوت شيدا خسنده كسرى يا قيصر عيا ليسيي يعني وحوي الفارسيين تبقرتو يدي فارس تبقرتو يدي الروم يعني لبدبا خسنده دي بليسيي وحانا أحمر يا أبيض لو يري قولنا مركا وحاو بضنايد هانتيدو دا ذهب قولنا وحاو فرا بضنايد فضة سيدا ساود يدبا مركا لو يري قولوا لبا تشواهر تيهي ستا جيسو بضنايد مركا مدنا وعدها هاي فضة وعدها هاي ذهب كنا وعسي هاي وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بالسنة بعامة أنه وحن ويديستي ربي لأمتي أمتي لأول الدين ألا يهلكها إن أمتي لكوها لكن بسنة أبار بعامة عامة بعضنا نسخ قاركود صحيحة كم إذا كم قنتها يا كرتي سيدا الشارف بمركة التلمامة أيوه مركة بسنة عامة مركة تيكو ترتى بعضنا وحي مقنسة زائدة سيدا أبو العباس القرطبي وأوشاري أبار قود المسلمين تردون وضح ليشة إنه إلهي أمد إذا كرقين وكهلاقين بان إلهي كبرين وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أمد نوحا لو قدش إذا أمة الإجابة أمد النبي صلى الله عليه وسلم أتشيبتي الرميصي الراعضي باللوكشيدا وأن لا يسلط عليهم وحانك لو إلهي ويديستين أنه إلهي كسلدين أمد إذا عدوا علآن كسلدين الكاسو من سوى أنفسهم نفوه ذاك الصهاري عليك كبحسن إنه إلهي كسل لذنب إلهي كبرين فيستبيح بيضتهم أو دردنا الكاسي أبنى يستوه وكنتو ذا أبنى يستوه وحلوك إذا أكنتو ذا بمعنى قرون كود يدول كي دقيهن أبنى يستوه أو كنت عديو قبصدو بحك رب يضض الغفص ري إلا إلهده يعني مركا أوبا نايستو بيضضض بمعنى وحي بدن كودة أمام تشورتي كودة أوبا نايستو سلاسة إلهي كبري وإن ربي قال يا محمد ربينا وحيقول لمحمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد هذان مركا حكمه قضاء حكمه بمعنى وحوية حكم قدري هذا حكمه فإنه لا يرد كاس أن حكمي قدري لما عليو وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أنا أقول عن كسيي لأمتك أمدى أن كسيي ألا أهلكهم إن أن كوها لكن بسنة عامة أبار قود ودمان ودهالي ليس إن أن كرغ توا كسيي وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم وحان كلاو كسيي إن أن كسلد وآن كدر إياك مركا كركو دا عل من سوى أنفسهم نفوذ كالصهاري فيستبيح بيضتهم دبد نكاسي أوبان نيستو وكنتو دا أوبان نيستو بمعنى دول كي دقيهين أما بدن كو دا أوبان نيستو على قولين ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ولو هبئ سوي ما دو عد مركا أرلضو بن دقيني هدئ سويت ما دو إنا نعل مسلمين تكسوها بأي إلهي آل قصر لذين ودمان وذر رغيسا حتى يكون بعضهم يهرك بعضا ويسبي بعضهم بعضا إلا أكن قنا إنا عدو كلك الدرين قاركود بقارك كلقار هلاقا إيا قلينا إيا ويسبي أقفالنا إيه بعضهم بعضا إلى أكن قنا يقاركود بقارك كلمة ذها لاجا يقاركود نقارك كلا قفالنا هي إلى تاسع دع يسعد وكلا إن نقص لجن ورواه البرقاني البرقاني وسوري حديث كان في صحيحه صحيح سايك سوري محوله كتاب مستخرجة ومركا صحيح مسلم مستخرج كؤة مستخرج على صحيح مسلم بألفه وزاد وحو الزيادي وحديث كقصي الدري وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وحكلب ما هي وحن غبق يا قرى أمضى إذا هجامي ياشا وحلمية أو حبابية أيا غبق يا الأئمة المضلين كواس أمبر غبق يا وإذا وقع عليهم السيف أدي أمضى إذا كركو ذا وكدعه سافي أي كدعه أمضى إذا لم يرفع لقم كرقاذ إلى يوم القيامة إلى ما لنت قيامة لقى قارئ بمعنى وحوي وقت النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين اسمي دليتشرين مركا وحلوت شذا أمضى إذا هضي إسلايان أو سافي مركا إسكاقا بحثته إسكاقا دعه ودقال كإسلاين أي بلابان لينتا إسلينا يان وحي باقي النقونا إسا إلى قيامها لغا قارو تاسا لغا جيدا ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين قيامة كعما إسا إلى ما إيا أي هليليان حي قبيل من أمتي أمضي إذا كمد بالمشركين مشركين تأي هليليان وحتى تعبد إلى ما إيا أي عابد إسا في آم قيبه من أمتي أمضى إذا كمد الأوثان الصنة مدى عابديان إلى تاسع دعي سنة قيامة كعميسو وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وإنه شأني أرنكو سيكون في أمتي أمضى إذا وحمرك يعني كتر الدونة أما كحصل الدونة كذابون بين واسيو كذابون بين واسيو ثلاثون صدا كلهم متكستو كم إذا يزعم أوشيغنا أنه نبي نبي إنو يهي يعني كوا ساكشري الدونة يعني صدا بين واس أمدو ولبشيغنا إنو نبي يهي أي أكشري الدونة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد بينك صدح بحيان وأنا خاتم النبيين أن أروحنا هاي كي النبي هذا أقدا بيا يا خاتم أيبانا هاي خاتم يا خاتم لابد من دول بالله تفضي آياتنا لابد من دول بالله آخرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يو خاتم النبيين وقراءتان سبعيتان هذه خاتم لا يراد إسقى خاتم أيه وجودا بيا لوجا شيدا خاتم هذه لا يراد إسقى لوجا خاتم أيه لوجا شيدا لا نبي بعدي wax nabi oo iga dambeeya ma jiro bimaana nabi dib laga soo dirayo oo dabada iman doona ma jiro ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة ولا تزال كسر ميسو وكما بحيث طائفة كوح من أمتي أمضى إذا كمدي على الحق منصورة إن حق كسر انتهي منصورة حال لو قرقار لا يضرهم من خذلهم يعني مدبا يعده جساه أو قرقار ويلا حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى إلى أمرك إلهي وكإمان عن حديثك فحديث متواتر قدر كندن به ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم الرواية كقارك هذا متواتر وحكسها أروري لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم يعني مركز أساسا كسها أروري يعني مرتبا عدي مركه جساء قرقاري ويدا يعدي خلافتاته نبي ميسو فرق يا لبدا أقول لحيانا وحيتهي عند مركه هو كنا يسوى عيد يكون حقي قرنا لكن حق أنو نصرين نأجر جارين عند حق مركه يعني خلاف سنة وعند أهل الباطل وحق بمركه ورا خلاف سنة ومبطل أه مركه أساس أودي الشيخ الإسلام ابن الطيب يوحوي له ذا حديث كان أمد وحقوقي بيي إلى ثلاث طوائف صدح قيود بأمد وقيبي طائفة محقة منصورة طائفة حق السجان وحق الصاحبة حقنا اللوغو النصرين واللوغو قرقاري مرة يكون غالب نقطو كو قعنصر يسح جدي بيانكا ومر والباء يا مرة يقعنطنا كو غالب نقطو او وقت يدا قاركو ده تاسي وطائفة محقة قيب لبعض وطائفة مخدلة وطائفة حق قرن يسا لكن حق انو نصرين وقرقاري يقول نفسي اهانتو دوا دعي كرتا حق انا اعتقاديان لكن عدة حقها يسأل من نصرينيان ومن قرقاريان أو حوية قرب كوضي بنيان وكالين بور الله يقبحين كالين بور الله أيكو بنيان تاسنا وطائفة مخدلة حقي وقرنيان لكن من نصرينيان طائفة صدحات وطائفة مخالفة حكاقات لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم مركز صدح يا طائفة أيادتك وقائف سماء سأساود ذو حهبون قفكوا من اسقياصه بل وحوي بل ماشاء كجدع يصدها طائفة ما طائفة محقة أي مك حق النصرين يسمى كميون نقنا يا نسيت مخدلة أبو كوب النايا يا حق جرنا يسمى حق النصرين إني نسيت مخالفة حق خلافة صدح طائفة يا يقف وين مركا نفتي ساب لهذا قياسا حديث كان قيمت الدنبا وحيتهي برقان بقصة صار المستخرج على صحيح مسلم علمتنا وحي مركا الشيغان سيدا مركا يكوت المامان في كتب مصطلح الحديث كتبت مركا وحيني عن مستخرجات كان الصحيحية دا مركا لقصوا بحياء علمتك قصوا الصارين السحادة ولو ذا كان صحيحية دا يعني فوائد كالنوايشان وديريهين او حلقية بالروايات الزائدين كانان ويقنا صحيحة ومعنى صحيحة الضينائية فوائد كلو ديراد إنه يشان بالغا يابا علو إنه فائدين بالغا يابا يعني مركا مركا ساس أوده قدر كندن بي على هذه القاعدة مركا لغو السعوده وحي نقر إيسا صحيحة سيدة رواية وربا صحيحة وطهي وإيو على شرط مسلم بالغو السعوده مركا ومستخرج على صحيح مسلم إنك استو بعض العلماء أي لهدين وحد عكرت بعض الروايات ومستخرجات كالغو السعوده إنه إلي يشان وسلس أودت سحر أي كباقدان يعني سلس نعول بذا قاركوذو تلمامي وانشران حديث كقدر كهرادين أنه قلنا وحو تلمامي يا حديث كبشار وتلمامي بشار هذا سنة وحيتهي نبي صلى الله عليه وسلم إنه الشاقي إن أرلض بالله صوكوذو الله صدو الدوبي دبادنا مركا وحيلة الصيح تصيطان كاسي أما هردعو ليلة الإسراء والمعراج أما هردعو رياء لغو تصوطي دونتها النقطة دو دوحو تلمامي النبي صلى الله عليه وسلم أرلاد قلب يدي دي يبري يدي دي بينو أركي ومدي سملكي جيدونا إنو مركا فافي دونو أو بري قلب يدي قاري دونو وحيث ويدين لبري يدي قلب يدي دي مركا لشيغا أيو ما وحا الله شيغا على سبيل التحديد او حق مركا كونفورتا ايه وقويق لما وداغان يسوح الله شاقي يعني تمثيل يتصارين بالله حلقة المامية أرلد وردن بأمركة وملكية أمده دقارية. بعض العلماء وحي كالدقان اللو بجهده مركة وحي تحديد اللو بجهده التمثيل كليا أيني أهين سنة ساودت حق مركة يعني كونفورتا يوقويق إني لو داقين ساودت باشرح ذا قاركود وحي تلمامين ويلادين حديث كان وحو تلمامية معجزة كم إذا معجزات كرسول صلى الله عليه وسلم وملكي قومتي سبري يا قلبات كانوا آذوا غفرة أيو شيخي نبي صلى الله عليه وسلم سنة سنوات عظيمة يلادين أمد مركة أمة محمد فرشدت وحي أبضنا إذا أي آذوا غفرة فين حق برئي حق قلبات حق كونفردي حق وقوي سنة يغفرة فين حق برئي حق قلبات وما يفاكين مركة وحوية سنة الله قارية ليلة بدن وسنة سيلادين وشيخ الله بعض وحوية وإلا يلادو على سبيل التمثيل أما تصالين باللغة شيئا كما نقراها برق يا قلبات كأول لغة تساليون وحلقة الماما يا أرلدونا أحاديث ساسية ذات الماما سنوات شرطة ونبي صلى الله عليه وسلم شاقي إنه حوية يعني أمدا إنه إسلام نمذ مركا إسلام نمذ أي قارب دونتا ما بلغ الليل والنهار انتهى بين كي مالين تقارو انتهى بين كأي مالين تقارو إنه قارب دونتا أقول مركا بندر كي ألا أمامي كي ألا إنا نوتشرين هدو تشرنا إسلام نمذ وقالي دونتا أحاديث ساسي ذا الشيقي سبا شرطا يعني مركا شيخ الألباني رحمة الله عليه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد يعني كتاب كاسوه صحيحي أحاديث تاسوه سأروري على كل حال أحاديثها مركة لغفة سروا حلقة قادنا إياه انت اللغة جيدة ان تمثيل يتصالين برقة إيا قلبات كا وحلقة الماما يا أمد الملك جيد وفافا يا وعرضوا دنبو جارا يا تاسي يضا بلغة الماما يا على هذا السلام مركة لغفة سعودنا ووجه الراجحة أهي قويقة أهي وحين نقنا إيسا وعدقا إيا بلنقات كانوا نبقوا الشيخ صلى الله عليه وسلم ولي إنا يهرصنتهاي وأي باقيتهاي أو ولي أي نانقارين wax soo socda ay tahay halkaana waxa ka dhalanaysa mustaqbalka ee islaamku leeyahay sheekh albani na kitabkiisa marka silsilada hadith sahiha la yiraahdo wuxuu ku bilaawday bab la yiraahdo al mustaqbalu lil islam mustaqbal ka waxa iskale islaam ka iskale marka soo saaray ahadithta qaar kooda tilmaamaysa in waxa weeye mustaqbalku islaamku leeyahay islaam kuna inuu guuleysan doono muslimiintu ay gacan sareeyin doona gacan sareeyin doonaan gaaladuna ay jabi doonto yaani nasriyadii nabigu ballan qaadayna wax kamid inay baaqi yihiin oo harsan yihiin dabana ahadiithta wax kamid ay soo arooriyay oo sheekhu halka ku keenay ahadiithu soo arooriyayna waxa kamida in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sheegay laba magaalo in la furan doono Constantinople iyo Rumiya dabana markaas ay labada magaalo teeba la horan furanaya markaas wuxuu nabiga uu sallallahu alayhi wasallam magaalada Heraqal ayaa la horan furanaya waa Constantinople marka Constantinople Turkiga ku taala waa Istanbul magaalada la yiraahdo weeye waa la furtay laakiin furashada uu nabigu ballan qaaday 800 sano wax ka badan dabadeed bay dhacday yaani marka waxa weeye furashada uu nabigu ballan qaaday in Constantinople oo Istanbul la yiraahdo hadda oo Turkiga ku taala in la furan doono waxay dhacday 800 sano in ka badan dabadeed bay dhacday markuu nabigu ballan qaaday sallallahu alayhi wasallam maxamed al-fatih inuu loran jiray baan furtay magaaladii labaad ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam in la furan doono waa Roomiye wali furashadeedu ma dhicin Roomiyada la sheegaya waa Roma waa caasimada markii isaga talyaaniga wali muslimiintu may furan 1400 oo sano wax ka badan baa ka soo wareegay waqtigu nabigu sallallahu alayhi wasallam ballan qaaday haddana marka ilaa aan furashada uu nabigu ballan qaaday ma dhicin wacdiga iyo ballan qaadka uu nabigu ballan qaadayna waa xaq oo kaleeba waa dhacaysa waa mid dhab ah waayo warkuu sheegay nabiga lagama shakin karo qof kasto muuminina waxa waajib ku ah inuu rumeyo marka taasna waxa laga qaadanayaa futuuxaad marka wali harsan oo baaqi inay jiraan muslimiintuna dulligay maanta ku jiraa inay ku jiri doonin oo ay marka gacanta sare yeelan doonaan gaalana ay jabi doonto sidaas iyadaaba marka laga qaadanayo ahadiithaasi ay tilmaamaysaa marka waxa weeye cala kulli xaal adilla badan oo mowduuca ku saarortay oo cala kulli xaal ballan qaadiye sheegaysa ayaa jirta sida xadiidka tilmaamaya inay muslimiintu la dagaalami doonaan yuhuudda ay dabeedna markaysa qiyaamadu ayna ka caynin ila muslimiinta yuhuud la dagaalamaan oo yuhuud cid waliba ku qayliso ila dhagaxa iyo dhirtu ay ku qayliyaan oo dhagaxa iyo dhirtu intay hadlaan ay oranayaan muslimow yuhuudi baa dabadayda ku jiree kaalay oo dil oo yuhuudi meel ay gasho ay waayi doonto saasuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa taasina waxay ka mid tahay ballanqaadyada harsan ee weli baaqiga ah ee aan la gaadhin xaqiiqoobin ayay markaa taasina ay ka mid tahay waxyaalaha markaa kale uu nabigu sheegay waxaa ka mid ah sallallahu alayhi wasallam inay waxa weeye khasnadaha yacni kisra iyo qaysar labada boqortooyo in la furan doono oo khasnadooda la heli doono taasina waa dhacday oo la xasilay oo markaa dhacay weeyaan wuxuu kaloo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu ilaahay ka baryay oo ummaddiisa uga baryay abaar caama oo wada haleesha inaanu ku rogin yacni muslimiinta waa dhici kartaa abaar aan caam ahayn oo qaybo muslimiinta ka mida marka isagaa wax yeelaysa oo beled ku dhacda ama gobol ku dhacda ama marka isagaa gobolla ku dhacda taasi waa suuragal laakiin muslimiin oo dhan noocay doonaan baa ha noqdaan dhulkay doonaan naha joogaan ee abaar caama wada rogta oo aan beled muslimiinaba gafin oo sidaa guud yacni guud ahaan wada haleesho wada rogtaa taasi ma dhacayso saasuu nabigu sheegay sala allahu alayhi wasalam wacdiga iyo ballanqaadkaasina waa dhab wuxuu kaloo ilaahay ka baryay yacni ducada waa loo aqbalay ducada labaad ee ilaahay ka baryay waxay tahay cadow muslimiinta ka soo haray muslimiinta intuu ku sallido ay muslimiinta rogaan ay wada dhammaan wada markaa waxa weeye dabar jaraan taasna inayna dhicin ilaahay waa ka baryay ilaahay waxa uu yidhi haddaan markaa muxamedow yacni wax qadaro waxaas lama celiyo qadaagan aan la celin culammadu waxay yidhaahdeen waa nooc qadaaga ka mid a waayo qadaaga ilaahay wuxuu u qaybsamaa qadaa wuxuu marka hore u qaybsamaa qadaa sharci iyo qadaa qadari qadaa sharci ah iyo qadaa qadari ah hadda qadaagii sharciga ahaa lagama tilmaamayo qadaagii qadariga ahaa baa loo jeedaa waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyaah waa qadaa sharci qadaaga qadarigii wuxuu u qaybsamaa laba qaybood buu usii qaybsamaa qadaa mubram iyo qadaa mucallaq calaa shard qadaa mubram oo markaa sidaa loo gooyey oo ilaaba ilaa sidaa u dhacaaya iyo qadaa marka isagaa taqdiirka la qadarayaa shuruud ku xidhan tahay oo shardigaasi markuu xaqiiqoobuun buu dhacayaa marka qadaa mubram qadaaga la yidhaahdo ayaa looga jeedaa idaa qadaytu qadaa'an fa innahu laa yurad laakiin qadaa mucallaq calaa sharti waxay ku xidhan tahay xaqiiqowga shardigaasi xaqiiqoobo hadduu xaqiiqoobo waa dhacaya haddaanu xaqiiqoobinna ma dhacaayo marka idaa qadaytu qadaa'an waxaa loo jeedaa qadaa'an mubraman qadaa sidiisa loo gooyey baa laga tilmaamayaa fa innahu laa yurad markaasuu ilaahay wuxuu sheegay ducadii ku saabsanayd inuu ummadda markaa islaamka ah ee muslimiinta ah abaar guud inaanu ku wada rogin oo ku wada halaagin oo dhammaan wada camimaysa taas ilaahay inuu ka yeelay wa inii acdaytuka liummatika anlaa uhlikahum bisanatin caama taasi waa mid waa laga aqbalay nabiga sala allahu alayhi wasalam waxaa kaloo laga aqbalay cadow gaalo ah muslimiinta inaanu ku sallidi doonin oo dhammaan muslimiinta dabar jaraaya waa dhici kartaa yacni cadow muslimiinta dhammaan aan dabar jarayn ee qaybo ka mida dabar jaraaya inuu ku sallido laakiin muslimiin oo dhan oo aan waxba laga reebin cadow dabar jaraaya oo gaalo ah ilaahay ku sallidi maayo ilaahay kuma sallidaayo walow gaaloo dhanba haysu u timaado xataa yakuuna bacduhum yuhriku bacdan wayasbii bacduhum bacda tafsiirka qadarkaa waa laysku khilaafay waayo xataadu macaatifa mise waa gaaya ay culammadu isku khilaafeen haddii la yidhaahdo waa caatifa macnaheedu waxay noqonaysaa hadday xataa isugu yimaadaan arlada waxa ku sugana gaalo ahi muslimiinta ma dabar jarayaan xataa hadday muslimiintu islaayaan yacni markaa ma dabar jarayaan gaalo معنى صاصي بعيسى يعني وحوية حضي مركا وحوية قالوا رضا بقى سلوتي ما يبنى استبر تريانا حتى مركانا يعني مركا ما دبر تريانا ما معنى بعيسى وانا وجهك مركا يسوح الشريحة كتابك وفتح المجيد كو أرجحها ورنا يو الظاهر أن حتى عاطفة لكن سيدا أرجحها وصيدا سيدا خلاف سن علماء قاركوذنا وارجحا ابن عصيمين وحنفلة يعني غايتها إنه أرجحها أيضا مركا وجهك في عني وحوالي وإلا إلا ذا حتى ذو غاية ومعنوه حول عيا قال المسلمين تدبر ترتاح بمانتو إلى هاي قصة الذي ما إيو إلى ما إيو أما معظم كودي غالب كودة دبر جرتا إلى ما يجب مركا يعني إسهلاقان وإسكران هذا لكن يجب إسكران وإسكسو تشيستان وإسقشان يعني وحوى يوادي بكرتا قال مركا بدن كودة مركا دبر جرتا إلى قصلي دو مركا وحوى يمركا ليل هذا هو غاية ومعنها ساكدا ويا مركا وجهك سنواصل الصواب كاوية وانا صدى واقعا ويا مسلمين تمركا إسكسو تشيستان يجب إسلايان أيا قال هذا إلى قصلي دا aya gaaladana la isku lugu salida gaaladuna markaas ay dabar jareysa haday muslimiintu isku mid yihiin iyaguna ayna islaaynaynin ayna gaala isu soo raacaynin waxa way gaala waxba kama qaadayso gaala waxba kama qaadayso inta iyagu qumayhiina wanaagsan yihiin gaala waxba kama qaadayso ee dulliga iyo jabku wuxuu ugu imanaya mukhalafada sharciga ay khilaafayaan iyo waxa way laynta iyagu islaaynayaan iyo qaladka isqalanayaan iyo gaalada isu soo adeegsanayaan ama marka waxyaalaha la midka tan oo caasa ayaa marka ugu wacan marka waxa weeye inay muslimiintu dhexdooda islaayaan oo waxyaalaha sababaya inay waxa weeye marka gaaladuna ay qabsato oo ay marka bilaadkii muslimiintu gacanta u galaan marka gaalo yaani marka gudiyaha imaad goysayna barkayba kugu jira yaani xaaladu noocaas ma ka weeyey hadisku wuxuu kala tilmaamayaa ummadayda waxaan uga baqayaa oo qura hoggaamiyayaasha wax lumiya hoggaamiyayaasha wax lumiya waxay noqon karaan culamaa suuq culamaa xun xun ama bid'ah iyo dalaalo saaxiiba oo inxiraafsan ama waxa weeye qaar cibaado ah oo jahli iyo aqoon darro ku camal falaayo ku cibaadeysanaya oo dadkii kaga dayanayo ama qaar umara oo hoggaamiyayaal oo sharka dadka u horseedaya oo aan khayrka ugu baaqayne yacni marka diintii in la khilaafo iyo diintii iyo dawladdii in la kala saaro yacni waxa weeye marka dadka ugu baaqaya hoggaamiyayaasha xun ama hoggaamiyayaasha wax lumiya saddexdan nooc baa soo gelaya sida shaariicda tilmaamay sida shaariicda u tilmaamay marka waxa weeye ahlul bidac wa dalaala kuwa bidcooyinka iyo baadida u saaxiibka ah waxay ka mid yihiin hoggaamiyaasha wax lumiyay ka mid yihiin umarada xunna waxay ka mid yihiin hoggaamiyaasha wax lumiyay ka mid yihiin waxaana sii dhibaato badan kuwa waxa weeye yacni marka bidcada iyo baadida dadka ugu baaqaya ee diin uga dhigaya iyo sharci kuwaasaa sii dhibaato badan waayo ka markaysa waxaan markaa ugu baaqaya yacni diin dadkii marka aan ugu baaqayna shaar diimeed baan u gashanay waxa weeye dadku waa garanayaan inuu marka isaga lunsan yahay wuxuu ugu baaqayaana baadi tahay laakiin kan kale waxa weeye marka bidcada iyo baadida hoggaamiyaha ku ah yacni waxa la moodayaa waxaanu ku baaqayaa inay diin saxa tahay baa la moodayaa saasaa awooda waa lagu kadsoomayaa dad fara badan oo caami waxay sheegayaan bay ictiqaadinayaan oo ka diin yeelanayaan ilaahay ku caabudayaan marka sidaas awooday diinta waxa ku sii dhibaato badan yacni waxa weeye kuwa bidcada iyo baadida u saaxiibkaabaa ku dhibaato badan saas awadeed baa nabigu sala allahu calayhi wasalam umaradii iyo madaxdii xunxumayd ee jawrka iyo dulmiga iyo xumaanta samaynaysay wuxuu amray in loo sabro oo loo adkayso oo aan lagu bixin kuwii marka waxa weeye khawaarijta ahaaye cibaadada badnaa haddana waxa weeye markaa bidcada marka isaga ilaahay ku caabudayay dadkana gaalaysiinayay dhiiggooda banaysanayayna wuxuu nabigu amray in lala dagaalamo sala allahu calayhi wasalam lain adraktuhum la aqtulannahum qatl caad halkaa waxaa laga qaadanayaa siday u kala shar badan yihiin qolana wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam iyadoo labada qolaba ay mudilliin yihiin oo wax luminayaan oo xabaabinayaan ha loo sabro aan lagu bixin oo yaan lala dagaalamin oo waa madaxdii xumxumayd ee dulmiga iyo jawrka iyo tacadiga iyo xumaanta samaynaysay ee shareecada khilaafaysay qolana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray in lala dagaalamo waa qoliyi khawaarijta ahaa oo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam yacni waxa weeye inay saxaabada ka salaad badan yihiin muuqaalka sare oo ay ka soon badan yihiin oo ay ka qur-aan akhris badan yihiin asxaabtii rasuulku cibaado badnaabay haddana markaa ka badsadaan cibaadada xagga daahirka iyo muuqaalka haddana maca dalik nabigu wuxuu amray sallallahu alayhi wasallam in lala dagaalamo tuuba liman qatarahu yacni ayuu yidhi yacni waxa weeye saas iyadaa buu nabigu u booriyey lain adraktuhum la aqtulanahum qatla caad haddaan soo gaari lahaa sidii caada loo laayo kalaan u laabu nabigu yihi sallallahu alayhi wasallam marka taasna waxaa ka muuqanaysa bidcadu khatarta ay leedahay ota sheikhulislaam ibnu taymiya mas'alada markuu sidaa u sheego waxaa oranaya ahlu lbidac sharun min ahli lmacaasi shahwaaniya bisunnati walijmaac ahlulbidacu waa ka shar badan yihiin macaasida shahwada ku dhisan iyo jeclaysiga yacni ku dhisan ehelkooda waa ka shar badan yihiin ahlulbidaca shar badan waxay kaga shar badan yihiin sunnada bimacnaa axaadiista rasuulka waa kaga shar badan yihiin sida laynoogu sheegay ijmaaca marka waxay culammada ahlusunna waljamaaca ijmaacoodana waa kaga shar badan yihiin oo waxay isku waafaqsan iyagu inay markaa yihiin kuwa sharka badan saasay isku waafaqsan yihiin ahlusunna waljamaaca wuxuu kaloo nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam ummadayda hadday seefi ku dhacdo oo bimacnaa iyaga gacan iska gaadho iskaga dhacdo iyagu islaayaan yacni seeftaa lama kor qaadayo lagama qaadayo ilaa maalinta qiyaame laga gaadho yacni saasay isu laynayaan yacni waxa weeye si kulliya loogama qaadayo waa dhacaysaa beledada qaarkood in laga qaado oo beled marka isaga ay ka gamaarto nabadi ka dhacdo ay islayn waayaan marka ay meel isku layn waayaan meel kale isku qaadanayaan muslimiinti yacni bilaadka muslimiinta mar waxa weeye way fara badanaysaa meelahay isku qaadanayaan dhexdooda marna way yaraanaysaa mar gobol bay ku soo ururaysaa mar meelo badan bay ka dhacaysaa iyo gobollo badan iyo beledo badan yacni marba sibay noqonaysaa laakiin kollayba waxa weeye dhiiggaa dhexdoodu kollayba waa daadanayaa kollayba waa daadanayaa laakiin marna waa yaraanaysaa marna waa badanaysaa beleday ka maqnaanaysaa waqtiyada qaarkood oo ay ka irtifaacaysaa beledo kale ay ka dhacaysaa iyo meelo kale markay meel ka gamaarta oo meel kale ay ka hulaaqaysaa yacni sidaas iyadaaba macnaha laynoo tilmaamaya lam yurfac ilaa yowmi alqiyaama taasina waxay ka mid tahay nabiga sala allahu aleyh wasalam waxyaalaha uu ka sii waramay keybiga ah ee nebinimadiisa caddaynaaya ayay taasina ka mid tahay seeftaasina waxay dhacday oo muslimiintii dhexdooda markay isagaa iska laayeen markii cusmaan ibnu cafaan la dilay cusmaan ibnu cafaan markii la dilay baa seeftaasi dhacday markaas bay isku bilaabeen muslimiinta islaayeen wixii ka dambeeyey maray badan tahay iyo maray yar tahayba waa dhacaysay taasina sidaas wey wuxuu kaloo nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inaan qiyaamadu dhacaynin ilaa qaybo ummaddiisa ka mida iyo qabaa'il ummaddiisa ka midi ay ku noqdaan sanamadii la caabudi jiray oo ay dib ilaahay cid kale ula caabudaan ilaa taasi ay dhacdo qiyaamadu dhicmayso walaa taqumu saacatu xataa yalxaqa xayun min ummati bilmushrikiin waxataa tacbuda fi'aamun min ummati alawtaan dadka qaarkood waxay moodaan ummaddii markaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam muslimiinta ahayd gaalnimo iyo shirki wax ku noqon doonaa inaynay jirin ee ay tawxiidka ku baaqi noqon doonaan ilaa qiyaamada laga gaaro laakiin warka noocaasi sax ma aha waxay qaarkood u daliishadeen inaan ummatu muxamed shirki ka dhici doonin waxay u daliishadeen xadiidka markaa tilmaamaya ina ashaytaana qad ayisa an yacbudahu lmusalluuna fii jaziirati alcarabi walaakin fi ltaxriishi baynahum xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey shaytaanku wuxuu ka quustay inay caabudaan kuwa tukanaya jaziiratu lcarab ku sugan inay caabudaan buu shaytaanku ka quustay walaakin fi ltaxriishi baynahum hayeesho waxaanu ka quusan oo samayn doonaa oo isku dayi doonaa isku diris oo isku diro dhexdooda dhexdooda inuu isku diro yacni marka taas iyadaabu marka samayn doonaa oo laabahooda markiisa marka uu xaqdi iyo ruxma isu geliyo una isku diro markiisa marka yacni waxa weeye ilaa ay iska laynayaan xadiidkaas aanu cilmigu waxay yidhaahdeen iyo axaadiistan kale iskama hor imanayso waayo xadiidkaa waxaa laynoogu sheegay shaytaankaa ka quustay baa laynoogu yidhi shaytaankuna qeyb kama ogaa markuu arkay un muslimiintii iyo siday markaa ilaahay keligii u caabudayaan iyo siday mid u yihiin iyo siday markaa diintii u baranayaan iyo siday aqoon ugu yeesheen markuu taas arkay oo saxaabadii rasuulka sal allahu caleyhi wasalam u arkay ayuu isu yidhi malaa kuwani shirki dib ugu laabmi maayaan siduu uga quustay waa sidaas maruu arrinkaa ku yidhi malihiisuna marna waa casiibayaa marna waa gefayaa waatu ilaahay aayad kale inoogu sheegay markii laynoo sheegayay ummadii hore qaarkood walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannah yacni dhab buu kaga yeelay ibliis malihiisii buu dhab kaga yeelay oo waa ku dhabeeyey marka waxa weeye waxaanuu mustaqbalka ku saabsanay uu odorasayaa waa male malihiina marna waa asiibayaa marna waa gafayaa marna waa ugu beegmaysaa marka hadday waqtiyada qaar ugu beegantay kama dhalanayso inuu mar walba musiib yahay kama dhalanayso marka malaha noocana waa male uu ku gafay oo ku qaldamay waayo nebiga sala allahu caleyhi wasalam baa oo loo waxyoonayo wax kasta uu ku hadlayaa waxyi ay tahay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ayaa inoo sheegay in ummaddiisa qaybo ka mid ay ku noqon doonaan awsaantiiyo sanamadii la caabudi doono walaa taquumu saacatu xataa yalxaqa xayun min ummati bilmushrikiin waxataa tacbuda fi'aamun min ummati lawtaan ayuu nebigu yihi sala allahu caleyhi wasalam xadiis kaloo bukhaariga muslimi waxa uu sheegayaa laa taquumu saacatu xataa tadariba alayaatu nisaa'i dawsin cala dil khalasa yani nebigu sala allahu caleyhi wasalam waxa uu yidhi yacni qiyaamadu kici mayso ilaa waxa weeye dumarka reer dawus yacni markaa salalka ay u ruxaan oo u rixiyaan yacni markaa sanamka dilkhalasa la yidhaahdo dilkhalasa la yidhaahdo ilaa kaas dabada ay u ruxaan yacni tawaafay ku tawaafayaan iyo caabuditaan ay caabudayaan daraaddeed ilaa taasi ay dhacdo qiyaamadu kicmayso dawus waa qabiiladii abu hurayra ka dhashay marka waagii hore waxay caabudi jireen sanam la yidhaahdo dilkhalasa marka waxa weeye markii dambe de muwaxidiin bay noqdeen oo way ka tageen shirkigii iyo waxay caabudi jireen iyagoo muwaxidiin noqday oo muslimiin noqday ayuu wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam inay ku noqon doonaan yacni sanamkii ay caabudi jireen oo dumarkoodu marka isagaa yacni ay isu ruxi doonaan yacni sanamkaasoo ay ku tawaafi doonaan oo caabudi doonaan saasuu sheegay xadiiskaana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiis kaloo muslim saxiixa ku soo wariyay wuxuu sheegayaa laa yadhabu alleylu waannahaaru xataa tucbada allaatu waalcuzaa habeenka iyo maalintu tegi maayaan ilaa laata iyo cuse dib loo caabudo saasuu rasuulku yidhi sala allahu caleyhi wasalam muslim baana saxiixa ku soo wariyey axaadiistaas iyo keyrkeedba waxay tilmaamaysaa ummadda cid shirki ku noqon doontaa inay jirto oo markaa sanamada caabudi doontaa ama awsaanta caabudi doontaa inay jiri doonto saasuu nebigu inoo sheegay sala allahu caleyhi wasalam waxa kaloo weliba intaa raacda waaqicahanna waa dhacday waaqicahanna waa dhacday waayo markii rasuulku dhintay sala allahu caleyhi wasalam yacni jaziiratu lcarab carab badan oo ku noolay diintii waa ka noqdeen oo waxay ku noqdeen cibaadatu lawtaan inay asnaamtii caabudaan bay dib ugu laabteen markaasaa waxaa soo baxday markaysa waxaan markaa riddadii iyo murtadiintii dagaalankii saxaabadu ay la dagaalamayeen abuubakrin sidiiq iyo saxaabada kaleba ay la diriireen ee la dagaalameen markaa taasina waaqic ahaan bay u dhacday waaqic ahaanna inagu waa aragnay oo shirkiyaad fara badan bay dad fara badani samaynayaan oo islaamnimo sheeganaya ayaa haddana waxa weeye awliyada iyo dadkay awliyada u qabaan caabudaaya oo istikaase iyo gargaar weydiisanaya wax u qalaaya u nadraaya ku tawaafaaya xabaalahooda u xajinaaya ciiddooda ka barakaysanaya kullu dalika samaynaya umurahaasina waxay ka mid tahay waxyaalaha caddaynaya ayay ka mid tahay marka taas waxaa laga jawaabay calaa kulli xaal waa male shaytaan ku maleeyey malahana waa ku gifay jawaabta labaad waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa muslimiinta dhammaantood ma wada ridoobayaan walow bacdigood haba ridoobaanin waana siday culammada qaarkood ay kaga jawaabeen alyowma yaisa aladiina kafaruu min diinikum يعني آيات الإلهية ما أنت أي كقوستين قالت دينكينا أي كقوستين يعني وحي علماء القاركوت كفوا الصيرين بمعنى دمانينا كريد دودان وذك قالوا دان بي كقوستين مركتان وحي لهم على نقن إذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك يعني مرك أحاديث تاسي مركان الله معنى نقن إذا مركتان السلاس أي وحوية تهد وكذلك حديث كلا السور يتلمام أي وحن إذن كما بقى أي الشرك السورنا وحوية معنيه سوى نوع عاصو كلوية أما وحلقت المام أي خصوص كالصحابة أما وحلقت شيء إذا كل مسلمين تدماننا مشركين مقتان إذن كما بقى أي أما قارهان هذا أصحابة رسول صلى الله عليه وسلم تين شرك إذن كما بقى أي مركا وحوية أدلة سلاسية ذا أبا لغو جمعين أي فلغو كل من أي وأدلة دون أين سعار ذينين وأين إستقهر إمانينين marka taasna sidaas ay marka u kulmaysa wuxuu kala nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ummadiisa inay ka soo bixi doonaan beena waasiya 30 gaaraya oo mid walba kamid uu sheeganaayo inuu nabi yahay waxaanu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabiyada isagu inuu ugu dambeeyo ugu gabagabeeyo oo nabi ka dambeeyo dib laga soo saaraya inaanu jirin la nabiyya ba'di ba nabigu sallallahu alayhi wasallam nabi ka dambeeyaa ma jiro marka waxa loo kulminaya nabiga dambeeya ma jiro iyo marka ahadiista tilmaamaysa Ciise ibn Maryam inuu waxa weeye nabi yahay oo dabadi iman doono ahadiista marka waxa weeye sheegaysa yaani iskama hor imarayaan waxaan loo kulminaya la isugu keenaya nabi Ciise ma aha nabi yaani marka dib nabi looga yeelay ee nabinimadiisu way ka horeysay nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam لا نبي بعدنا وحلو غتشي ذا نبي إقدم ذا يضب لغا صوب بحنا إيو وهر النبي آنو أهين وضب النبي اللو غي يليان شرين بالغا تلمام إياه نبي عيسى النبوة دي سوي كهر رئيسي نبي محمد وي كهر رئيسي أما حديث كالسور يا تلمام إياه أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا أنا أقول نبي هذا أنا أقول أبوره الرئيي أنا مركا حكا سو ساريتان كأقدم بيهي حديثك سوى ضعيف استغنى منك وخيما الصحين نبي محمد صلى الله عليه وسلم حق أبورك يحق الصوصاريتان كمد والبا نبي يدا وأهدا بي نبي يدا وأهدا بي حديثك سينه ضعيف يا أين علماء المحدثين تواشيقين وحانا كم إذا مركو إسرائي حافظ ابن كثير مركو مرأي ومنك ومن نوح آيات مركو فسرها من سورة الأحزاب يعني مركو وحوي أي مركو وحوي تلماما يا حديثك سينه الصحين أو ضعيف يا أي يعني سونة تلماما يا وتكلم النبي مركا عيسى شريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكو عمل فليا مركا و هو كدغن يحيى وكله واحد امه النبي محمد كميدا ايو مركا كدغن يحيى سدو شريعه النبي محمد راعيو اي او عمل فلايو مركا و هو النبي صلى الله عليه وسلم بلن قادتا او بلن قاداي ان دد فر بدن النبي نيمه شيغان ايو بين واسي اي جيران وح بدن او كميدا سو بخاي قار كود وحباي سو بخن يغو النبي نول يحيى وان ولي ديمان waxaa kamid ah musaylamata al-kadaba kamid ah looran jiray waxaa kamid ah markay sadaaki aswad al-anas looran jiray yaman ka soo baxay ayaa marka kamid ah marka waxa weeye qaar kood waxay soo baxeen nabiga noloshiisii dalayaa qadeedii bay soo baxeen qaar kood qarkoodna dabadeed bay soo baxeen sidibaney u soo baxayaan qaar marka baaqi oo wari aan soo bixina waa jiraan wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حديثك الشيخ شرح الشيخ تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما قلت أمما بقي أو مما مضى قال مما مضى عن حديثك سوى حديث صحيحة أحصوري أبو داود الإمام أحمد وحان الصحيح هي شرف الحق محمد أشرف العظيم الآبادي واسكلا كتابك الليلة دعون المعبود شرح سنن أبي داود وحعان عن بحضي إن كتاب كاسع المعبود كوالفي أبو الطيب شيخ الله يراهده إنه ألفي عن بحضي مصالها كتاب كا قليها الطابعة يلفته إسرائي كسر قرين لكن صواب وحيتها كتاب وحى ألفي شرف الحق محمد أشرف ابن أمير العظيم الآبادي وأردي بيسيئة أبو الطيب أرضي وأه أي ألفي سيدة كأرك كرتوى مقدمة كتاب كا أو قبل أبي مرك حمد لذا السمايع يعني وحو يري شرف الحق محمد أشرف ابن أمير العظيم الآبادي والنسبة إلى الجد يعني هذا الكسود بدنا الشريعة ده نقطة الماما يا شيخ إساب الطيب ليلة دا إنه وحوية كتاب كلو كوين إنه ألفي ده بدنا مركا إنه قلنا الصحيحية يقول كتاب مركا قوبا كي وانيران يا يألف ساسع المعبود كقرى لكن كتاب كمركا وحوية غاية المقصود بالا إلى هذا كتاب كأبو الطيب ألفي مركا خطأ بالله قرى أبو الطيب إنه ألفي مركا على كل حال شرح أبو داود كعون المعبود كشرف الحق وفي صحيحنا يا وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه سونا وصحيحين رحمة الله عليهما جميعا حديث كمعنيه سو وحوت الماما يا هذا هو اسم خلاف العلماء معاني كلا دوام بيشاقان لكن معناها أغفية عن وحي تهي إلا إلى هذا تدور رحى الإسلام إلى 35 أو 36 أو 37 يعني إسلام لماذا إنه وحوي يعني الطريق حق مركة وحوي خلافة هي أمور تمركة يسلا قصاب صن ما ملك بود حدود أوفنتا حدود الأوفنا سي يعني مركا في عنه الشريعة على منهاج النبوة ضدك اللغو حكومة وحي مركا تشري دونتا وان اختلاف لكمرا يا اسكهر اماد يا اسلين يا فتن كان كمرا شن يا صدن سنة تشري دونتا اما مركا لح يا صدن سنة اما تضبع يا صدن سنة انت ادب ذي هديها لك سمان يعني وددو وحي تهي امديها لك سمان وددو دي مرين أصل القوة هو رؤها لك سمن بأوها لك سمن هذه لك سمن يعني دور يصدهم كالسنة دبدي وإن يقوم لهم دينهم هدو الدين تودوا بسوتاكتهم يقوم 70 عاما وحي سوتاكيسا تضباطا سنة تضباطا سنة الدين تودوا مركا يعني أتاقنا نيسا دو نوحا لقول يري تضباطا كالسنة موحا لقصوا بالعبايا وحا هريبا لقب بلا بيايو بمعنى وحوية نولي صدن كاسي كب بلا بيسان وكو لقا قاضيا مسو حوية انتي هرانو والغترنا يا قال مما مضى ما يا انتي هرانو تكتال لقا صوترنا يا مركا نولي صدن كان سانيه هرانو كبشران نولي صدن سانو الضمبانا واجري دونان مركا تضب اسكو تضباطا كاسي دين تودو تقنانيسا يعني وحلوتش إذا إقامة الدين بلغت الماما يا يعني وحوية شريعة إن السق من مركي سجل صعنة يارو قوي تهاي يعني مركا حكم كشريعة نصفية عن لو حكمها تنوع سلقة المامية تنوع سأي لقة المامية أنا ماذا قرقد وحيك فسران ويقوم لهم دينهم وحلو قتشي ملكهم أو حي لذين حديث قوت المامية ملك بني أمية بني أمية ملك جودون وتدرات سنة كذي دونه وحاني مركا علماء يلاهدين تدرات سنة ملك جريب بني أمية وكبرنا marka diina looga ma jeedo mulkiga wax laga tilmaamaya waxa weeye diinta islaamka marka isaga sida loogu qumay yahay looga jeeda yaani shariyada sadar dhowriyada sadar ka saarada badeedna waxa soo galay sanadii shan iyo sadanaad ama lix iyo sadanaad meelahaasna ikhtilaaf tibayibi ya islaantii ya fitanki waxyaalaha noocaas ah marka dhacay oo waati marka dagaaladii marka isaga dhaceen sifiin iyo jamal iyo kuwa la midki yaani sanadaha sidayn marka waxa weeye ala kulli xaal waxay kala culimadu yiraahdeen diinta islaamka sida loogu dhaqmaya waqtiga reer bal umayya khaasatan waqtiga yazeed iyo yaani marka abd al-malik ibn marwan iyo yaani kama yqumana shabadnayn oo kama yfiicnayn waqtiga abbasiyinta wax kamida sida loogu dhaqmi jiray markaas sidaas awood ee diinta waxaa looga jeedaa iqaamatu diin baa laga tilmaamayaa iyo ku dhaqanka diinta lagu dhaqmaayo taasaa laga tilmaamayaa marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa in ummadda cala kulli xaal dacashu ku dhici doono sidaas iyadaa buu markaa tilmaamayaa لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وحلو قتشي ذا الطائفة المنصورة أما الفرقة الناجية أما أهل الحديث أما أهل السنة يعني أما السلفية يعني رياضة صدمي ومعنى كله إليه هنا حبار سيهين علم ضوحي ذا ذا واسكو معنى دي لي ذا أهل الأثر أهل الحديث يعني مرك أهل السنة يعني وحوية الفاضة صدمي رياضة كل الدول لكن معنى هو إسلام الثورة حلو قتشي ذا عدة كتاب كي السنة أقوكم من ee u raacaysa sidii markaa waxay salafkii ay u raaceen asxaabti rasuulka sallallahu alayhi wasallam tareeqay mareen cidi marta tafsiira baa looga jeedaa ahlul hadiis markaa leeyna waxa looga jeedaa waa macna ahlus sunna saasaa wadeed qaadi ciyaad waxa oranaya muraadki ahlus sunna ahlul hadiis looga jeedaa culimadu markay ku fasireen ahlul hadiis muraadki looga jeedaa waxay tahay ahlus sunnati waman yaaqtaqidu mu'taqadahum وأهل السنة يعد اعتقاد كأهل السنة والجماعة اعتقاد سن أي اللوجينا سداس يضع أبا اللوجينا أما حديث كتلمامة هي إن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما مقصدا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية يعني هذه اللي يقولين شرع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوحكو حكومة يا عيسى بن مريم سيدي الله يريد وحوية جزية ذو دقايا يذن أكسون هاي شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جزية قال الله إن لقى قادة خاصة أهل الكتاب كا يمجوز كا إن يكون صدان طايا ومنصوص طاي علماء قال كودنا أي إلحاقيا قال هذا كلام كفر يقول أصل قيه يعني مرتدين إن جزية لقى قادة إن والإسكو وافقصيه والإسكو وافقصيه أما مشركين تكلا أهل الكتاب يمجوز أنا أهين جزية ما لقى قاضية بس لقى ما قاضية علماء واسو خلاف سيهم بعض العلماء وحيليهن ولقى قاضية حديث كبريدة المسلم الصحيح حق الصوريين يقول دليل شنايا ينوي من دون أبواب فضن بها كتابها إن شاء الله تعالى مركا وحوالي وحلو كل من أياتاس الله يسوه كينيا عيسى بن مريم وعدب إنه شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محقوق كمايو لكن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكو السوغان إن جزية قال هذا لك قادي وايه أبو عيسى بن مريم صدقه مركا وحكم مؤجل وحكم كم مديسا صدقتان كعيسى بن مريم انت كون رئيسا وحلو عمل فريا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لكن عيسى بن مريم هذا السودق حكم كالغو معمل فلايا وحلو عمل فلايا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضع عن الجزية مركا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جزية قال هذا لقى قادي وايا ويكون صدنت هاي لكن بالشرط وحي أشرط قال له حريا إن عيسى بن مريم السودق مركا حكم كاسي حكم مديسية هاي السودقتان كعيسى بن مريم السودق حكم مديسية هاي مركا تاسنا وحوى إساسا لقى شوابه أما أرهم قصة أبسان ولا يقتلن الخنزيرة وحدي للدونة دوفاركا دوفاركا إلا الدلاء هذا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا تحي وهي عيسى بن مريم كمقار أها دوفاركا الدليتان كالدليا أهل العلم بوحي إلى هذين سنة جماهير أهل العلم بطل ما من شرح ذا حديثنا جماهير تكسر هرين إن منك بإن دوفاركا لله يا وأرهم سنة وأرهم سنة كما قال أهؤون سودك تانك عيسى بن مريم وسودك كما قال ما كتاسنا سلاسية دا ويا وحا حديث كان نحيالها لقد لشدي وحكم دا ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق اجمعوا إن حجيا أهل علم وحا يسكوا وافقان علماء أهل السنة والجماعة المجتهدين تا وحا يسكوا وافقان إن حجتها ويا ما دام اللي ينوش يا طائفة حقا كسوغان إن وقت كستا أي تشري دونتو ما داما سداس اللي نوشا يقاي وحالي سويدين يا علماء دي أهل السنة والجماعة هذي وحسكوا وافقان في عصر من العصور وحالي أرد يا طائفة دي محقدة هاي الماضي وإلا يلاه لا أما وحوية مجرتو أما وإلا يا مجتمعين تاي كمثال إلا إذا ما ترتنا مصورة قلعها وهي مستحيل وإن وركي رسولك صلى الله عليه وسلم شاقي باقتا ووعدك سيا بلنقاتك سيلا وايا وحبيعي كرمها وكا وحد تعيون تاي مجتمعين تايني كمدين كوان اسوافقين وكا هلكا وحكا صباحي سقوك اسوافقين إلو حقي هاي أياك صباحي مركا إجماعوا إنو حجي هاي حديث كان والد الدليل شدا حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى إلى أمرك إلهي إمنا أي سبع هانا يا مرك ليري أمرك إلهي محمد بشيرا الدليل إلى ذا قيامة اللو بشيرا وحديث قصة أرطي قيامة تذكى كوك عيسى إن النقر يان تذكى كوى بشك بدل لا تقوم الساعة إلا على الشرار الخلق قيامة كعم عيسى أقومك عيسى تذكى كوى بشك بدل ويان عتك marka taana waxa lagu kulminayaa oo la oranayaa waxa loo jeedaa hatta yaati amrullah yaani dabaysha qiyaamada ka soo horaysa loo jeedaa dabaysha qiyaamada ka soo horaysa ayaa loo jeedaa oo way marka qiyaamadu soo dhawaato dabayl baa la soo diraya dabaysha marka la soo diro ayaa qof kasto muumina sababteeda nafta lagaga qabanaya markaasa muuminiinta oo naftu ka baxaysa gaalo ayaa isu haraysa إذا إلهي قرنين أي مركا ماشي سهر إيسا أطلاق الله نيس مركا وحوية وحلوت شيدا حتى يأتي أمر الله وحلوت شيدا قيامه إلا أي كإيمان إيسا بمعنى وحلقت المامية يعني الدبيشة قيامه كالسهر إيسا أي لقت المامية علماء قاركونا وحي إلى هذين رواية قاركونا الساعد الشيقاية وحي إلى هذين ساعد وحلقوا حنباريا يعني ساعة موتهم سيد حافظ ابن حجر العسقلاني بوت الإمام ساعد بجيري دولة أو جيري دولة في دواء قيامة إلى أنت مؤمنين تقوض لمن أيان حلو بجي دور وقت قاس نفس لك قبنا يوم مؤمنين أردن قد بيش على صوت رأي مركب ثاني السلاس أيا لقت الإمام أيان ثاني السلاس أيا لقت الإمام أيان فصار ريح هذه الشيء لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله حديث كان مسلم صحيح في سوري قيامته كعما يسوه إلى أرلد لك أرمواي الله الله إلى سلا لك أرمواي يعني إمام النووي وحاو كتل ما مشاق مسلم كان يعني نسخ لما انتود ويرفعين أيان الله لبقر بين السعرين أيان الله الله مرك وحيد نقول إنسا إن لو تشيد على كل حال توحيد كإله إن لو تشيد خاص يا رب لقت المميا وحنا فسر إنسا رواية الإمام أحمد سوري حافظ ابن حجر نقول سنة كذا وقوي يعني شاف الألباني نقول روا صحيح أورنا إنسا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله قيامته كعما يصب إلى أرلاد لقعد رواية لا إله إلا الله لقعد رواية مرك حديث كان الدليل معها مركا وحوي مرصد حادنا تقدر تدليل ماله نبينا صلى الله عليه وسلم مركو وردية يا ما إله عصاية جمل مفيدة وحفائدة إله يكون حسي شري رواية أن مركي سوى حلقة يا با إن الرواد يعني قصة ما هي رواية بالمعنى وصل حديثك كلا قصة أراري لا إله إلا الله حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله حديثك من السلاس أها طبعا نعيسي لهدين أما اسمه تسيين أما مركي سوى عيسي لهدين معنى قوارية والله والله يلهدين أي مركي يسوى حال السورة وده مركي على كل حال وحلوه قد شيدا التوحيد بلوه شيدا لا إله إلا الله بلوه شيدا صدر وهذا كلا صحيحة على شرط مسلم قوة صحضي أي مركي وحي تلمام يسوى مركي صدر سيرا وطانا لغا تلمام يسوى تاسم صدر أي لغا تلمام يسوى طائفة من سورة نووي هذا المركي يسوى حال مركي قاضي عياد والتعقبي يعلم ذلك لا أي لهدين وحانو يلوح لغا يا بطائفة مركا يساق منصورة داهي إنا إني مركا وحوية أنواع كلا الدول إنا نقطة يعني قار جهادا قار فقهاء قار محدثين قار مفسرين قار معروف كأمرا قار حمانة الريبا أنواع دا كلا الدول إنا نقطة قار الزاهدة قار عبادي سنايا يعني لازمنا ماها بلد كليا إنا كل مان وادعي كرتا وقت يدا قار كود بلد كليا إنا تشوغان وقت يدا قار موحد دعي كرتا أقطارتي بلد دا كلا الدول إنا كل مقنا دام بادعي كرتا مركا هذا النوع عسى وإمام النووي كتل ما يشرح مسلم ك على كل حال هذا الكمر كيسا علماء التلمامين اسم خلاف سنة صوتنا وحي تاهي أهل الحديث علماء مركايري وهو حديعي كرتاي ساقو إنه مركا أفهمي سيدا مركا قاضي عياض أوضو إناني أغتشيدين أي أغتشيدان محدثين توكالي أرنكوين وكوكاري هاي مركا سيدا ساود البؤ تعقبايا لكن صوت وحي تاهي يعني علماء مركا أهل الحديث ليهين وحي أغتشيدان معنى عامة أعيد كسر حديث يعني اعتقاد سن ومنهج كيس الراعي سا الطريق كيس مركي سمركا يعني مريسا وحديث كعمل فليسا وحوي وحكى أن حديث ككهر مرينين هذا الروح كليدي أن كهر مرينين أهل حديث كساسا لوجت شيلا سلا علماء كفصلين يعني إمام ابن تيمية وكفصري أهل علم كرنا يكفصلين مرات كل لوجت اللي هي سلا سيراوي مك أهل حديث لوجت مضل الله كلي محدثين وحلو لوجت شيلا أهل حديث بمعنى وحوي عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راعيسا أو يعني وحكى لأردن الروح كهر مرينيسا حديث راعيسا هر مرينيسا عدة سألو تشيدا يعني كتاب كي سنضى عدة راعيسا الراعيسا على منهج السلف الصالح وهي حديث كنا وفصيريا يعني قرآن كي يفصيريا بعض العلماء أهل الحديث مركا إليهن وحيدادين يعني قرآن كي حديث كي لبدو أسوك ذا قليا أي قرآن كلفتي سوى حديث أواتوا إلهي إلى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يعني وحل ينوشى لأنه الحديث قرآن كله أحسن الحديث يعني مرك أهل الحديث مرك اللي يري أهل القرآن والحديث يعني وحوي لمد وأسوك بذلك منهج كي طريقة الرعيان وإنه يهي يعني وحوي طريقة الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سلاسي يضاء وإنه سلاسي يضاء وإنه مرك ويهي في مسائل باب كم حكوشر مسلوي الأولى تكوى تفسير آية النساء آيات سورة النساء كم إذا هي تفسير كذوي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الثانية طلبات الثانية طلبات تفسير آية المائدة آية سورة المائدة فصرات الله فصر آيوي وايه قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الثالثة يعني مسألة الصدحات تفسير آية الكهف آية سورة الكهف كاملة فصرات آيوي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الرابعة تأفراد وهي أهمها وتوقمهم سوياني وتوقمهم سوياني ما معنى الإيمان بحوية هي معناها إيمانك بالجبت والطاغوت جبتك يا طاغوت كالرمين يا محيطها هل هو اعتقاد قلب ما هو حوية قلب يقول لك اعتقاد يقول لك رمي أو هو موافقة أصحابها مثل أصحابت طاغوت كأوئه الكعاب ليس إلا وافقوا أي ليده دا مع بغضها للقبه إلا نعبي هاي طاغوت ومعرفة بطلانها باطل مديسنا لقرنا أي للقبه لبدا وإيمة يعني بعض المشايخ حديث كتابك الشرحي وحي يدهدين وحلوت شيدا طهرا لو شيدا وقلبك إن لقى اعتقادي أي لوغة شيدا بيدهدين لكن وحوي على كل حال سيدا صوابك وحي تهي لبضع أهل المربى مدبا ودعي كرتا مروح يدعي كرتا قلبك إن لقى اعتقادي باقوتك الرومين طال الرومين يا جبتك مروح يدعي كرتا إن قلبك لقى اعتقادي مرنا وحي يبيع كرتا إن وحوي عدة طاغوت كعابد يس إلا وافق عبادة يس لغوا فق يدل النعبي هاي ويا لبضا مد ولبا وإيمان بالطاغوت وطاغوت في الله مين عايه ويا مرك بعض المشايخ وكتاب الشرح إساس وخلافين تهران كلا يعني كجاري يجرين لكن صواب وحي تهاي إن مرك يس لبضا مد مر ولبا مربا مد أيون يبيع كرتون أين متعين هاي المركز فإن نقطه رمينت طاغوت كلا رمينة قلبك إلا اعتقادي وإيادو قلبك إلا نعبي هاي هادية ظاهر كلا وافقه وحي نقون إيسا وحي لفتيدو كفر نقون إيسا بركا وإيمان بالطاغوت. الخامسة مسألة الشناد قولهم هذا الكودوية أي لهدين إن الكفار قال ذي الذين كواسوا يعرفون كفرهم أي قال لماذا ذكرنا يعني أهدى يجهنونك وقدوا من المؤمنين أهدى سبيلا يجهنونك وقدوا حقا وضعهان يعني كهنون بضوا حيوشيدان وقدوا أقرب إلى الهداية من المؤمنين مؤمنين تيجهنونك وقدوا يعني تاصنا وحكو حنباري يعني حسد يكفقين أي سليه يعني كدر قيامة يسأل محمد يا أصحابتس أو حوي وح خيرها وقرنا يعني مشركين تي أي قرنا يلني مشركين يهين باي هدنا تلماما يالو لي يهين إذن كهان ونصن وقمنا أنت وقدو يهود بها صداتي. السادسة مسألة اللحاد وهي المقصود بالترجمة وتبابك اللوغة شهدين أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة تصوح لك من مارمان أه إن أمضا لك أهلو يعني وحوى يعد طاغوت كالرومين يسعب كما تقرر في حديث أبي سعيد سيدقص قناطي حديث كأبي سعيد الخدري لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أحديث كأسألو تشيدا قال لي وحانا شرح حديثك محاضر البري أنك قال يعني شرح إيسا وأن مركا وحوية موضوع تصال يالبا ذنك بحيي وحيا لها يعني أهل الكتاب كاللو شبها أيو مركا تاصني واجرتين. السابعة مسألة التضباط التصريح بوقوعها عضين تلا عضين أيوي إنا يدعيسو أعني وحانو تشيدا عبادة الأوثاني صنمدا إلا عابدان وشيدا في هذه الأمة أمدا إن يكدع عيسو في جموع كثيرة كما يفر بضا إن يكدع عيسو أو أمدا كميرا تانا وصو شيدنا وصو شرحنا. الثامنة مسألة السديدات العجب العجاب والله يابكي الله يابتان كبضنا خروج من يدعي النبوة صبحتان كأصبح يعيد النبي نمشي أنا يسا أي صبح يسو مع مثل المختار تاسوح يا هاتي سيدا مركي سيدا مختار كيلو رنشري مختار ابن أبي عبيد مع تكلمه بالشهادتين يضل لقبه سيدا الشهادتين كو هذا الآية سيدا الشهادتين كو هذا الآية أيها الدين النبي نمشي أنا يا وتصريحه عضينا أيه بأنه من هذه الأمة إنه كم ذي هاي أمة دان وأن الرسول حق ومركا عضينا أيوء مركا رسولك حق يهي وأن القرآن حق وعضينا أيوء قرآنك حق يهي وفيه القرآن كان وحكسك أن محمدا خاتم النبيين محمد إنه يهي صلى الله عليه وسلم نبي ذكي لغو ختمي ومع هذا يصدق في هذا كله تالا تركي هذا والله رمين يتادا مانتيد نبي نماء الشيك طيب الله التضاد الواضح لرقبه اسكهور جيد عد او اسك ارنغا اسكهور جيد اسكهور من ايو وايو قرآن كي وحكو السوغان نبي محمد بان نبي هذا اللغو ختمه نبي كمدن بايون احاديث رسولكنا صلى الله عليه وسلم واسيعة ايسي لا نبي بعد برسولك صلى الله عليه وسلم مركا صباح صباح تدفر ابدا وهدنا مركا اساقا شاقنا يا انا مسلميه وهدنا النبي نما شاقنا يا قاركودنا وحبي صبح يدو النبي قلنا له صلى الله عليه وسلم سلا إن شاء الله يبشي أغني أو حكم إذا مسلمة الكذاب كيلو رنجري أي حكم إذا يعني النبي قلنا صلى الله عليه وسلم وحو صدري يعني مركا عدب أصدري مركا سوحو كيري دولك قريش وكلي ملها مركا وحوي أرنك مركا دادوك بمثو أنا جاي أقول سووري شيء بمعنى مسؤولية أن كعجت دمبيه أن الرسول إلهي بنا هاي أدنى الرسول إلهي بعثاي ورنا عصو صوتنا نبي صلى الله عليه وسلم وحويري عضي هدوء يدست عضي مصينا يو وحنفلا يا كير رياض الله يقول تصينوا يهين caday haduu i weydiisto ma siinaayo buu nabigu yihi sallallahu alayhi wasallam. Wakadalika waxaa ka mid a aswad alcanasi kii la odhan jiray isaguna yaman ka soo baxay, isaguna wuxuu sheegtay inuu nebi yahay ayuu sheegtay. Shaytaan baana u waxyoon jiray oo wax u sheegi jiray oo u warrami jiray, markii dambena waxa weye waa la dilay oo waxa weye waa baktiyey. Qaar badan oo kalena waa soo baxeen, qaar badan oo kalena waa soo baxeen. Xataa waxaa ka mid ahaa dumar baa ka mid ahaa, yacni Sajaax mid odhan jiray oo gabar ahayd, iyaduna waxay sheegatay inay nebiyo tahay ayay sheegatay. Dulaixat al-Asadi baa ka mid ahaa, laakiin isagu markii dambe waa ka toobad keenay waana wanaagsanaaday. Waxaanu markii dambe waa istishaaday, markaa toobad keen buu ku dhintay. Muslim isagoo ah buu dhintay, Muslim isagoo ah baa la dilay oo istishaaday. Markaa waxa weeye toobaduu ku dambeeyey. Qaarkoodna gaalnimadii baa lagu dilay oo marka isaga ay ku dhinteen, sida Aswad Alcanasi iyo Musaylama iyo kuwaasoo kale. Musaylama waxaa dilay Waxshi, Waxshi ibnu Xarbi baa dilay. Yacni wuxuu odhan jiray baa la yidhi dadka kii ugu khayrka badnaana waa dilay, oo Xamse ah iyo macnaa markaan gaalka aha baan dilay. Markii dambena waa kii toobad keenay oo soo islaamay, saxaabi noqday. Markii dambena waxaan dilay buu yidhi dadka kii ugu sharka badnaa waa Musaylamat Alkadaab. Musaylamat Alkadaab ayuu markaas sheegaya. Xataa waxa weeye waqtiyo dhaweyd waxaa soo baxay oo hadda markaa qarni iyo jarjar laga joogo, mid Hindi ah ayaa soo baxay oo waxa weeye Ghulam Axmed Marza la yidhaahdo. Ghulam Axmed Marza ayaa la yidhaahdaa, la odhan jiray. Dabadna wuxuu sheegtay inuu isaguna nebi yahay. Markii hore wuxuu yidhi waxaan ahay Mahdi baan ahay, shareecadii nebi Maxamed baan cusboonaysiinayaa. Markii dambe wuxuu yidhi haddana waa dallacay oo waxaan ahay nebi naaqisa. Haddana wuxuu yidhi markii isaga nebi kaamilaan noqday, waxaan ahay buu Ciisii lagu ballan qaaday. Markii dambe wuxuu gaaray inuu yidhaahdo yacni markaa nebiyada qaar ulcazmiga ka midaba ayaa ka khayr badanahay oo ka fadli badnahay, oo mucjizaadkayguna waa fara badan yihiin, oo yacni 3,000 mucjizo ayaan markii isaga leeyahay. Yacni abaatil noocaasuu sheegtay. Qaadiyaaniyada kuwa la yidhaahdaa waa kay markii isaga waxa raaceen, iyagu axmadiyay sheegtaan. Ingiriiska ayaa markii isaga markaa abaabulay oo sameeyey, oo waqtigii Ingiriisku markii isaga Hindiya u haystay oo gumaysan jiray ayay markaa ninkan camiilka ah uu markaa waxa weeye soo saaray si uu diinta Islaamka u kharibo. Markaasuu dabeedna yidhi Ingiriiska waxa weeye Ilaahay baa inoo diray, waxa weeye diinta Islaamku ilaalinayaa, in lala dagaalamo ma banaana, in lala jihaada ma banaana. Yacni waxa weeye iminkana waxa weeye wuxuu markaa igu guureen xagga iyo Ingiriiska. Yacni waxa weeye aad iyo aad baa Ingiriisku u caawiyaa, idaacaadka iyo telefishiyanada ayay markaysa markaa soo fadhiisiyaan, iyagoo markaa ay leeyihiin dadka wax u sheega. Yacni waxa weeye kuwa noocaasa weeye. Markaa Qaadiyaaniya la yidhaahdaa waxay rumaysan yihiin Ghulam Axmed Marza ka Hindiga ahi inuu markaa uu yahay gaalka ahi inuu nebi yahay bay rumaysan yihiin. Markaa culammaduna waxay yidhaahdeen oo muslimiintu ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin inay gaalo yihiin. Yacni walow haba ashhaataan ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muxamed rasuulullah ay yidhaahdaan, ilaa ay ka gaaloobaan Ghulam Axmed Marza inuu nebi yahay ilaa ay ka kufriyaan arrinkaas, waay arrinkaa ka gaaloobaan ma islaamayaan, shahaadataynka kuma islaamayaan. Hadday kumaan kun goor ashahaataan, intay caqiidada rumaysan yihiin gaalnimada ama islaamayaan, shahaadataynku waxba u tari maayaan. Waayo Musaylamat Alkadaaba kuwii rumeeyey ee rasuulnimada u rumeeyey way ashahaadan jireen, ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah bay odhan jireen. Asxaabtuna waa la dagaalamayeen, wakadalika kuwii Turayxa rumeeyey iyaguna waxay saasi leegu ashahaadan jireen, ilaa waxa weeye ay ka kufriyaan oo ka gaaloobaan. Yacni markaa caqiidada gaalnimada ah culammadu waxay yidhaahdeen oo saxaabadu isku waafaqeen inay gaalo yihiin, sidaas iyadaabay markaa isku waafaqeen. Marka waxa weeye ijmaaca saxaabaduna sidaas iyada ah ayuu markaa u sugan yahay. Marka waxaa ka mid ahaa Mukhtaar ibn Abi Cubayd ka la yidhaahdo, yacni waxa weeye yacni saxaabadii buu cilmiga ka qaatay. Yacni waxa weeye markii hore wuxuu muujistay Aalu Beytka inuu gargaarayo, yacni Cabdullaahi ibnu Cumar ayaa seedi isuu ahaayeen. Markaas waxa weeye ninkaasi Xuseyn ibnu Cali raggii dilay buu markii hore markaa waxa weeye raacraacay oo markaa dabagalay oo laayay oo wax ku sameeyey. Dadkii dabad waa jeclaaday oo waa dabagalay. Shacbiyad badan markuu yeeshay isku hubsaday ayuu dabadna wuxuu sheegtay إن وحوي جبريل أيماده أو وحيوده سداسي أبو شكتة عبد الله بن عمر وكل الله شاقي قالوا يقول مختار وحي لهذا جبريل بأيماده واللي وحيوده مركز سوري هذا يقول كل هذا واللي وحيوده يعني مركز هؤلاء بين بات شاقي سوى اللي وحيوده لكن إلهي ما وحيوده الشيطان بقى وحيوده شيطان بقى وحيوده يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروبا يعني وحوى الشياطين تو شياطين تنسى جوا وحيوتها مركو عدة وحيوتها والشيطان الله معها سيدا سيدا أبو عبد الله بن عمر يعني مركو يري مركو حوى على كل حال يعني ضد فربضا الشيطان النبي نمو أي أساس سيدا أصاب حي مركا إن الروح يلهدو إلهي با وحي أمره عن شرعي النبي محمد قصة غنائن أما إلهي با الصادري أما جبريل با إي مادة أو اللي وحيودا كل ذلك هو كفر أكبر وقال لما الدينة إسلام كالقق بحايه مركا وارهن آدي آدو خطروي مركا وحوية قفك وأشهدنا يا كلي لقى إيقي ما يهدو عقيدة قال لما آمن سيهي مركا تاصنا واساسوي وقد خرج المختار مختار ابن أبي عبيد وحصوبحي في آخر عصر الصحابة وقت الصحابة الدبيا قد يجب الصوبحي وتبعه فئام كثيرة وحراعي كوحف ربضاً براعي كوحف ربضاً أي الراعي مركا وحوية تاصنا وحي كنت سنة إساء أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إسلام من ماذا الشيقة تيقار مشركين إنك صوبحي كران أي بيع كرتينك صوبحان وقت الصحابة وواك صوبحين يلا الصحابة دي قاركود نول يهين باي صوبحين وايو كفر كستاوا شركي شركي كستانوا كفر سيدا راجح قويقا وايو كفر كستيا قال لما كستاوا حلقو أطيعي الشيطان ما دام قال لما كستا الشيطان لقو أطيعي هل كاس اعتبار كاسي ونقون إيسا شركي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون شياطين تهطاء أطيعدان وشي كفر يكو أطيعدان وحن نقن يسنبو إلى هيري مشركين بان نقن يسنبو ربيري التاسعة مسألة الصقالات البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية وبشارة لغو بشارين يعين حقه سرد ميسترا أن أود التقين وأود السولين كل يبقى يشير يسو يعني حق عيد كسو كان مروى الباء مريران يسو يا مري بضن يسو كما زال فيما مضى يعني سيدا مركا وحق أسولي بالكلية أسولي فيما مضى أمضي هرأ وقود أسولي أو حوية يعني يهود أكل مركا دنباء يسوق بحين قالوا يعني مركا ساس أكل إننا يسوق ضبحين أمة محمد أيا لك قادنا يا بل لا تزال عليه طائفة كما سولي سوكوح أمد النبي محمد كمدي صلى الله عليه وسلم إن حق قصر انتهي لكن طائفة ذا أما كوح ذا مرنا بضن إيسا مرنا يران إيسا وتحديث كلا علماء قاركود أي تحسينيان وقصة أروري لا تجتمع أمتي على ضلالة أمضى يدوسكم وافق إيسو بادي ساس الرسول كلي صلى الله عليه وسلم يعني ذاتك بلد أما دلتشوغا وادعي كرتا إن بادي إسكو وافقان ورسول قوت المامة صلى الله عليه وسلم أمة محمد أردن عربت يدي عجمت يدي دمامت يدي باطل إسكو ما وافقيان لكن وادعي كرتا قيب أمة النبي محمد كمدا او قبل تشوكتا اما بلد تشوكتا اما مركز يعني قبل لك لدوان تشوكتا انا باطل اسقوها فقام ادعي كرتا وهي النبي ما ارى صلى الله عليه وسلم اهل بلد كستا اسقوها وافق ايام باطل اوحو شاء امة محمد من قراءة انا كل جيد باطل اسقوها وافق لكن لما ديد بلد اما قبل اما دول مركز يعني وطن اوكال هذا سيدة اصطلاح اللي يقانو إن وحوية مركا باطل أين اسكوا فقه كران لما ديدي العاشرة مسألة طبناد الآية العظمى وآية دي وينان شهب ضني أنهم يربوا مع قلتهم للقبوا يران شهد يريهين لا يضرهم مربايا من خذلهم عديه جساء قرقاري ويدا ربي ميسو وحبي يري ميسو ولا من خالفهم عدي خلافتانة وحبي يلي ميسون يعني وحوي الضرر كما سمين يسون يعني أذى واتشير يسا هناك فرق بين الأذى والأذى والضرر يعني الضرر كوى ديبان لقاك كبان كريم لكن أذى وحوي وديبات خفيفة إن حوقا مركا يساق وحوي نقف في السنايو أما كراهي السنايو أما شعور كيسا أي حوقا وحيي ليسو تسوى تشريسا لا يضركم إلا أذن يعني وحوية إدمر ديبيان حوغا مرخي إساق أفلقا دائية وحلم إذا موياني أما ديبان لغا كبان كرينين إدمر ديبيان مرخي أذن إيو ضرر فرقا سألوا بحيسين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط شرط قاسي إلى قيام الساعة وحجري الدونا إلى أنت قيامتك كعيسو أي حجري الدونا شرط قاسي وحجري الدونا إلى أنت قيامتك كعيسو بمعنى وحوي أي سورة وانا يسكعتان كيدي وضبيشي قيامتك كهر ريسي أي سورة عيسو شرط قاسي وحلو تشيدا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم يعني أرن قاسي وحجري إلى أنت قيامتك كعيسو فعلا وكعيسا لقمت الماما يعني مركا يقرب قيامها باللغة جيدان أو حلقات الماما يا طبعا إيش قيامة كسوه الرئيسة انت دعيسو أما وحل لغة جيدا ساعدة الساعة الصغرى أي أنت مؤمنين تودا لمن أيان ومركا أنا وقرتي ودا لمن أيان ومركا طبعا إيش هاسي صور دبطل أي صور دعض قيامة كلوي يعني تسأل لغة جيدا. الثانية عشرة مسألة اللبية تبناد ما فيهن من الآيات العظيمة ووحا كرسوغا آيادة واوين أهادي آيادة واوين كمد أهادي من تطبعيد كري ومن الآيات العظيمة آيادة واوين علامات كواوين النبي صلى الله عليه وسلم النبي نمدي سعدين آيا كمد حاجثة كسوغا منها وحكمد إخباره كورن كيس النبي صلى الله عليه وسلم كورمي بأن الله زوى له المشارق والمغاربة إنه إلهي أدو الضوبي يعني بريض أرلض بريض إذا حق إذا بري يو المغاربة حق إذا قلبيد وأخبر وكورهم بمعنى ذلك تام عن إذا وكورهم وفوقع أودعي كما أخبر صدو وكورهم بخلاف الجنوب والشمال سيدا وحكدوا يعني كونفرت إيا والشمال وقوي إيا كدوا أو سيدا وحوي مركا إسلام نمد وقفا فطي أما إسلام كوقفا في بريضة إيا قلبي الددا حقا كونفردي حقا وقوي ومفافين مركا واحد مدى حديث كان شيخ الرعسيني هاي علماء مركا إسلام مفهوم كاقا دطي ويري مركا مشارق الأرض ومغاربها وحلوغة شيدا يعني وحلوغة شيدا تحديد لكن وحفي عن قول كورنا يتمثيل يتصالين باللوغة شيدا إلا قمت الماما يو تحديد حقا لحديدا يو او حوية كوفرتي وقويدنا واللمد بلانقات كان ولي وحبار دمان سيدة حديثة كالبائي تلمانتي هرون اي مشيغني إن شاء الله تعالى وإخباره وإخباره يكورن كيسا ونبي كور رميبا كمدا بأنه أعطي الكنزين إن لبدي خسن دود للسيين تفرص وحوية دولك إيران لإلهدية كتشري كرتي بقرتوية دي هلكا كتشري كرتي فرص كأيلهايين يا بقرطوية دي مركز إسقى الروم أيلا هايين يدنا تركيا يدلكاس حرون تيدو أهيد لبدي بقرطوية بنا والله فرطي أصد النبي قوش شاقي ونعضي وإخباره يكورن كيس النبي كورمي وي بإجابة دعوتي دعادي سئن الأقبلي لأمتي أمتي صلى الله أقبلي في الاثنتين لبدا أمراض الله أقبلي تصدحاد النبي قوى حديث كلاكوسة أراري شاي صدحاد النبي قوى إلهي كبري أو إلهي وحو كبري إنني أمتي سئلينين ومدي المسلمين إننا إسلامنا إلهي وكبري يبدوحوا لتفمانعانيها تاو إلهي وإيقديري لبدي كلاوا إي أقبلي لكن تاو وإيقديري با نبي صلى الله عليه وسلم قل لي جميل وإخباره يكورن كي سوي نبي كورن صلى الله عليه وسلم بأنه منع الثالثة يساقب السودي منع الثالثة النبي قال لقم من عييتي صدحات اللو ديري وآه إن أمدي إسلامنا وإخباره يكورن كيس النبي كورن صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف سيفت من يدعى أمدي سؤس لين يسو وأنه لا يرفع من سيفت لكري لين لقاض إن إذا وقع دي سيفت سيدعه تاسنا وحوي يدنا وحوي وكمل مركا تاسنا سيدي بيودع ذي وإخباره يكورن كيس النبي كورن صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين قار النبي الشيغان يا إني صبح الدونان في هذه الأمة أمدنا يكصبح الدونان وين يكصبحين وإخباره يكورن كيس النبي كورن ميوية صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة كوحدي اللو قرقاري يحق كس غنيد إن وحوية أي إمان دونتا أما أي تشري دونتا مركز تبا تاسنا وحوية وبلنقاتك النبي صلى الله عليه وسلم بلنقاتي تاسنا مركز تبا طائفة ذا سوا شرتا